والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، بعدين يضرب الحجر فيخرج منه الماء، يضرب الماء فيبقى مثل الجبل، كل فرق كالطود العظيم. آيات وبراهين عجيبة، بينات واضحات لا لبس فيها. بعدين درب على هذه الآيات، أول لما ألقى العصا وصارت حية هو خاف، أقبل ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. درب درب على هذا، لأنه أول مرة خاف، حتى السلطان هو القوة والحجة والبرهان الواضح. أرسلناه إلى فرعون، والله تعالى في هذه القصص كلها يعني يريد أن يبين لخلقه أن النجاة في طريق واحدة. كل هذه الرسل التي جاءت لهذه الأمم وأتتها بالأدلة والبراهين ولم تصدق أهلكت. طيب النتيجة إذا من هذا الأسلوب وهذا التكرير ما هو؟ النتيجة أنكم يا سامعون استفيدوا واتعظوا قبل أن تلحقوا بمن هلك، هذه النتيجة. النتيجة وثيقة للجمل في هذا السياق الذي يتكرر في القرآن وفي هذه السورة، نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى، كل واحد منهم يأتي كيف أتى بالأدلة والبراهين، وكيف قومه رموا ما أتاهم به عرض الحائط ولم يبالوا به، وكيف حلت بهم النقمة. يا من تقرأ هذا، يا من تسمع هذا وأنت لازلت في الدنيا، فاتعظ وتب واعمل لنفسك قبل أن تلحق بهذا الأولئي. هذه النتيجة، النتيجة الاتعاظ، والنتيجة الإنسان يستفيد قبل إيش؟ قبل أن يلحق بهؤلاء. النتيجة أن الإنسان يتعظ يستفيد يتوب يسارع في فعل الخيرات، يبتعد عن إيش؟ عن الحرام. إذن والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا بالأدلة، أولها العصا وما تبعها والسلطان حجة واضحة، إلى فرعون وملئه، الملأ الجماعة الذين يملؤون العيون ويملؤون الأفواه، ملأ يعني إذا رأيتهم امتلأت عينك منهم، امتلأ قلبك من إعظامهم. الوجهاء من التجار والأصحاب الشهادات الكبيرة أو أصحاب الوجهاء أصحاب المناصب، هذه هم الملأ. ذلك أغلب ما يقف في وجه الرسل الذين لهم مكانة، لأنهم يرون أن هذه الرسل سيضعفون مكانتهم فيقفون في وجههم، وأكثر ما يتبع الرسل الضعاف. ذلك لما قال له هرقل لأبي سفيان يتبعه كبار الناس أو ضعاف، قال ضعاف الناس أو قال أولئك الرسل، قال يزيدون أو ينقصون، قال لا يزيدون. فهو كان عالم، وقال لقومه ليتني ذهبت إليه وآمنت فحاصوا، فعرف أنه إما أن يضيع ملكه أو يضيع دينه، فنرجو الله السلام والعافية، فقدم الدنيا. وهو يعلم أنه كما أن فرعون قدم الدنيا لأنه كان يعرف أن موسى رسول، لقوله آمنت لما جاءت نقطة الصفر آمن، لكن خلاص. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، لا، لابد التوبة أن تكون في محل في تدارك. أما هو يروح يعمل كل شيء وإذا أيقن بالهلاك يقول آمنت، قال له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ لا. فلذلك ينبغي للمسلم أن يبادر بالتوبة قبل أن يموت أو يعاين الهلكة أو تطلع الشمس من مغربها، فإن هذه الأشياء إذا جاءت التوبة لا تقبل. نرجو الله السلام والعافية. إذن والله لقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه جماعته. أيوة، فاتبع الملأ من فرعون أمر فرعون. خلاص فرعون هذا كان فرعون، لذلك كان طاغيا، ولذلك هو لما أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أساورة من ذهب أو جاء معه الملائكة الآيات. ففرعون أعوذ بالله كان طاغية، والله تعالى أراد أن ينجي بني إسرائيل منه. فإذا أراد الله أمرا لا مرد له، لذلك الكهنة أخبروا فرعون أنه سيولد ولد من بني إسرائيل يزول ملكه على يديه، فأرسل القوابل وأصبحوا يقتلون ذكور بني إسرائيل حتى كادوا يفنوا. قالوا سنة يقتلون وسنة لا يقتلون، وهارون في السنة الذي لا يقتل فيها، وموسى في السنة الذي يقتل فيها ولد بعد. أمه خافت عليه فوضعته في تابوت ورمته في البحر، في النهر النيل. طيب فإذا هو الصندوق يمشي حتى يصل إلى فرعون. قوة هائلة، ولذلك الله غالب. فلما رأوه الله ألقى عليه المحبة، وألقيت عليك محبة مني، فصار كل ما رآه إنسان جبل على حبه. فلما رأى فرعون قالوا إنه أحبه وأراد أن يقتله، فقالت له زوجه هذا يكون لنا ولد، والمهم روايات عجيبة، المهم أنه تربى في بيت فرعون. هو يريد أن يقتل ذكورهم، قال تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. المعربون يقولوا لام العاقبة أو لام الصيرورة، المحققون كالحافظ بن كثير والوارث قالوا إنها لام كي وليست لام الصيرورة، وقالوا التحقيق أن الله شاء التقاطه لهم لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي فأشاء الله وقدر التقاطهم له لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. لذلك قال الحافظ بن كثير إن لم نقل إن اللام لام كي يبقى الكلام مشكلة، لأنهم قالوا التقطوه ليكون لهم قرة عين فعاقب ذلك أن يكون عدوا لهم. لا، الله جعلهم يلتقطونه وشاء ذلك لكي يجعله لهم عدوا وحزنا، هذا هو التحقيق. وإن قال بخلافه جلة من علماء البلاغة وأجروا الاستعارة هنا في معنى الحرف، وهذا التوسع في العبارة المعروف عندهم. نعم، وهذا أسلوب وهذا أسلوب، وكل حقيقة لا مشاحة في الاصطلاح. هذا أسلوب يسمى يعني استعارة، وهذا أسلوب يسمى تشبيه، وهذا أسلوب يسمى كناية، وكل حقائق، كل حقائق على القول الذي هو، لأن قبل أن تؤلف البلاغة كان اللغة العربية يتكلمون بهذا الكلام. امرؤ القيس هو جاهلي يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الليل ليس له أعجاز وله كلكل، ولكن هذا توسع في العبارة. وقال جناح الذل وقال اسأل القرية، وقال فما ربحت تجارتهم، وقال اشتعل الرأس شيبا. هذا أسلوب وهذا أسلوب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وكله إن شاء الله حقائق، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، لأن الذين عرفوا المجاز قالوا يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. وكل ما يجوز في اللغة العربية لا يجوز في القرآن، لأن بعض أساليب البديع المعنوي لا تجوز أن تكون في القرآن، كالرجوع وكالإيغال، هذا لا يجوز أن نقول إنه في القرآن، وهو أسلوب جميل عندهم، لكن ينزه القرآن أن يكون في هذا. مثل الإيغال أن يقول كلام مستحيل، كقوله كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن الإيغال. وأخفت النطف التي لم تخلقي، النطف التي لم تخلق لا تخاف. لذلك القرآن كلام الله وقوله الحق، وكذلك الرجوع وهو بديع معنوي، كقوله قف بالديار التي لم يعفها القدم ثم رجع له عقله ونقض كلامه وقال بلى وغيرها الرواح والديم، هذا لا يجوز أن يكون في القرآن. إذا ما كل ما يجوز في اللغة العربية يجوز في القرآن، فالقرآن كلام الله منزه صفة من صفاته، ولا ما كل ما قالت العرب يجوز أن يكون في القرآن، لأنهم يقولون الكذب ويقولون الإغال، والقرآن كله حق. إذا ما كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن. وهذه الأمور الحقيقة ينبغي أن تعرف وأن تضع في محلها. يعني يقول آيات بينات، فاتبعوا أي الملأ اتبعوا أمر فرعون، اتبعوا يعني ما خطط لهم وما أمرهم به، وما أمر فرعون برشيد. فرعون سفيه، أمره ليس برشيد، ولذلك هذا الأمر الذي اتبعوه فيه حقيقته أنه يكون فرطا لهم يوم القيامة في الورد. الفرط هو الذي يمشي أمام الرواية، الرواية التي تأتي بالماء، الورد، الورد الذي يرد المتقدم يقال له الفرط، يهيئ لهم البير ليسقوا منها. يقدم قومه يوم القيامة، أي يتقدمهم إلى النار ويقول لهم تعالوا ادخلوا عياذا بالله. إذن أمر فرعون ليس برشيد، لأنه يتقدمهم، يقدم قومه، قدم يقدم. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وفي قراءة يعقوب لا تقدموا، أي لا يحصل منكم التقدم بين يدي الله ورسوله، يعني نفذوا شرع الله، وقفوا عند حدود الله، فما قاله قوله، وما نفاه نفاه، وما سكت عنه اسكتوا. إذن يقدمهم أي يتقدمهم يوم القيامة فأوردهم النار. الورد هو الذي يمشي عطاش، فذهب أمامهم وهو فرطهم على النار وقال لهم ادخلوا، وبئس الورد المورود، وبئس الورد، وبئس المورود الذي أوردهم إياه. الورد مصدر، لكن المقصود هنا المكان، أي المورود المحل الذي يردونه، المورود أي الذي يذهبون إليه ويدخلونه. وأتبعوا في هذه لعنة، أتبعوا في هذه الدنيا لعنة بعد لعنة، سواء لعن الملائكة لهم أو لعن المسلمين أو ما يقع لهم من العذاب بالغرق، وما يقع لهم بالعذاب في القبر، وما يقع لهم في العذاب بعد البعث. إذن هم لعنة بعد لعنة بعد لعنة إلى ما لا نهاية. ويوم القيامة بئس الرفد، الرفد العطاء، المرفود المعطى، بئس العطاء المعطى، وهو العقوبة والجزاء للأعمال السيئة التي ينالون يعني أجرتها يوم القيامة. بئس العطاء المعطى يوم القيامة، وهو جزاء ما عملوا من الكفر والطغيان والتكذيب والفجور وتقتيل الناس واضطهاد الضعاف، هذا هو العطاء المعطى لهم يوم القيامة، بئس الرفد المرفوض. ذلك الذي قصصت عليك يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم من أخبار الأمم التي لها شأن نقصه عليك ليعلم قومك أنك على حق، وتعلم أنت أن ما حصل لك من التكذيب حصل للأنبياء قبلك، فاثبت وأمشي على ما أنت عليه، واعلم أن هذه طريق الحق، طريق صعبة لا بد من سلكها أن ينال منه وأن يقع به، فاصبر واثبت وأمشي على عملك واعلم أن هذه هي الطريق. لذلك ورقة بن نوفل قال: ليتني فيها جدع إذا أخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد بالحق إلا عودية. عمر قالوا: ما ترك الحق لعمر صديق. عمر بايعها. أي واحد يقول له: لا يا أخي هذا ضلال، هذا ما يصح. فقالوا إن عمر ما ترك له الحق صديق أبدا. لذلك لا بد للمسلم أن يدفع ضريبة الدين، لا بد نحن أن ندفع ضريبة الدين. الجنة لها ثمن، العز له ثمن، التقى له ثمن، العلم له ثمن، ونعم لها ثمن، كل شيء طيب له ثمن. لذلك الذي يريد معالي الأمور لا بد أن يتعب. إن السيادة فاعلمن مشقة، لولا صعوبتها لساد الأرذل، ما كل من طلب السيادة نالها، ما نالها إلا الكريم المفضل. إن السيادة فتنتين، فلا تكن يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى. ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما، هيهات تضرب في حديد بارد. إذن الجنة لازم لها من ثمن. ثمن ألف لام ميم حسب الناس وش أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا. فنحن الآن لازلنا في الدنيا، فالذي يريد الجنة ومعالي الأمور يرتفع، لا ينظر إلى الحرام. البصر، المشاكل من البصر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. البصر كل المشاكل تأتي منه. اللسان لا ينطق إلا بالحق. وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو على وجوههم؟ السمع، لا تسمع إلا القرآن والمواعظ والخطب، لا تفكر إلا كيف تنقذ نفسك، كيف تنقذ إخوانك جيرانك، كيف تترك لك بصمات لدينك ولأمتك قبل أن تموت. فإذا استعمل المسلم موارد العلم في طاعة الله تعالى نبولة نبولة، وأصبح يذكر بالخير عند أهل الأرض وعند أهل السماء. وإذا عاداه شخص دمره الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحق. لكن هذا لا يمكن يكون إلا بالمكابدة. والذين جاهدوا فينا، يجاهد البصر، يجاهد السمع، يجاهد القلب، اليد، الرجل، البطن. فإذا جاهد الطاعات حتى تشبع من الطاعات أصبحت الإفادة منه محققة، وأصبح كل ما دعا الله أعطاه، وكل ما عاداه شخص ألابه الله. لأن عباد الله ما يستطيع لهم الشياطين ولا غيرهم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لكن الإيمان لا يأتي إلا بالتعب. إذن وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود، بئس العطية المعطاة وهي العقوبة بعد العقوبة على الإجرام الذي عملوه في الدنيا. ذلك الذي قصصت عليك من أنباء القرى، ذلك نقصه عليك يا نبي من أخبار القرى التي لها شأن، منها قائم لا زال قائم كالحجر، الآن قوم صالح ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، آثارهم لا زالت، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، ومنها حصيد اندرس. ذلك الذي نقص ليعلم من يشهدك أنك رسول وأن هذه الأمور لا يعلمها إلا نبي، ولتطمئن نفسك وتعلم أن ما حصل لك من قومك حصل لمن قبلك من الرسل، فاطمئن وقد نصرناهم فسننصرك، وقد أهلكنا أعداءهم وسنهلك أعداءك إن لم يتوبوا. ولذلك لما أذوه جاءه جبريل وقال له ربك يقول لك إن أردت أن يطبق عليهم الأخشبين الجبال في مكة، قال لا رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولذلك كان صلوات الله وسلامه رحيم، كان مجمع الفضيلة. الله يقول وإنك لعلى خلق عظيم، أكرم الناس أعلم الناس أزهد الناس أتقى الناس أورع الناس أشجع الناس أكثر الناس تدبير أجمل الناس أكثر الناس حلما. لذلك كانوا إذا خافوا أشجع الناس من يتقي برسول الله، لا يمنع أحدا شيئا، كل ما جاءه شخص يريد شيء يعطيه إياه. حتى قيل إنه جاءه رجل وقال أعطيني ثوبك فأعطاه ثوبه، فأذن المؤذن فبقى في البيت محصورا، فقال ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما من إحدى أمهات المؤمنين، كيف تعطيه ثوبك ولا شيء عليك محصورا عن الصلاة. طبعا الأثر لا يصح يعني، ولكن ورد أيوة يعني سند لا يصح هذا الأثر. لا، فصلوات الله وسلامه عليه، وأعطى يوم حنين من وادي من الغنم لرجل، حتى غار العباس بن مرداس وقال تجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرع، فأعطاه 100 من الإبل، وقالوا والله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه. ولما قالت الأنصار ما قالت، قال لهم تعالوا أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، لأنهم وقع في نفوسهم، فقالوا رضينا رضينا صلوات الله وسلامه عليه. ومن انتقم لنفسه أبدا، الرجل الذي جذبه ضحك وأعطاه، الرجل الذي قال له قسمة ما أريد بها وجه الله قال ويحك ومن يعدل إلا ما عدل، والثاني الذي قال له أن كان ابن عمته لا يغضب لنفسه، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ذلك يا نبي نقص عليك من أنباء القرى، ذلك من أنباء القرى نقصه عليك أي ننزله عليك في الكتب ونوحي إليك، منها قائم لا زالت آثاره موجود، ومنها حصيد انتهى واضمحل. وما نؤخره أي العذاب لهؤلاء، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، وما ظلمنا هؤلاء الذين أهلكناهم بما حصلنا بهم ولكن ظلموا أنفسهم بالتكذيب وبالكفر وبالعناد. ولذلك إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولذلك قال لنا لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما الاهتداء؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذا اهتدى المسلم لا يضره ضلال من ضل، لكن إذا رأى أخاه يعمل المعاصي ويترك الواجب ولم ينهه يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل وأفعل ولم ينهني. ولذلك الطوائف الثلاثة، الطائفة التي اصطادت يوم السبت، والطائفة التي سكتت، والطائفة التي نهت، ذكرهم الله أو ذكر الطائفتين وسكت عن الأخرى. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم ومعذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم أو معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الثاني لكي لا يبقى لهم حجة يوم القيامة. فلما تركوا نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس أو بيس بما كانوا يفسقون. وسكتوا عن التي سكتت، فبعضهم قال هلكت، وبعضهم قال نجت، وبعضهم قال سكت عن الوحي فنسكت. إذن نبينا هنا يقول له ربه ذلك من أخبار القرى نقصه عليك، منها قائم ومنها حصيد، كديار قوم صالح لا زالت قائمة، وبعض الآثار الموجودة في بلاد عاد، والباقي اضمحل، نوح آثار هلاكهم يوجد الآن في الجبال، آثار الماء وآثار. وما نؤخره وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء من ربك. إذن هؤلاء ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر، وآلهتهم التي كانوا يعبدونها ما نفعتهم ولا نفعت أنفسها. فيا من لا زلت في الدنيا فاعتبر بهذه القصص وبادر بالتوبة وابتعد عن المعاصي وعن الفجور وعن الفسوق وعن الكفر لتنجو بنفسك. وما زادوهم هؤلاء الآلهة غير تتبيب، غير خسار وغير ضياع. أيوة، التتبيب هو الضياع والخسار والنقصان. ذلك نعم. إذن هؤلاء القوم الذين يعني تبعوا فرعون، فرعون أوردهم النار، وما نفعتهم الآلهة، وما نفعتهم إلا ضياع على ضياع. ثم قال وكذلك مثل هذا الأخذ الذي أخذ به هذا القوم أخذ ربك إذا أخذ القرى. والحال أن أصحابها ظالمون، وهي ظالمة، لأن هذا المقصود مقصود أن أسأل القرية أهل القرية وأهلها ظالمون. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة أي أهلها، إن أخذه أليم فيه الألم وشديد قوي. ولذلك إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال أو يأخذهم على تخوف. التخوف تنقص، يستدرجهم شوية شوية وبعدين يجروا، كما قال عمر ما هو التخوف؟ قال له الهذلي هذا لغتنا يا أمير المؤمنين، هو التنقص. تخوف الرحل منها تامكا قردا كما تعود، كما تخوف عود النبعة السفن. الرحل أكل السلام، تخوفه أكله شيئا فشيئا، وهذا تعبير فيه نوع من الجودة. جعل الرحل مثل القدوم، يعني الرحل يأكل السلام كما أن القدوم تأكل الشجرة، عود النبعة اللي هي الشجرة. فإذا أراد الذي يريد أن يجعل منها حاجات ويقطعها يأخذ القدوم ويضربها فتنزل وصلة صغيرة، يتنقصها شيء فشيء حتى تسقط. كذلك الرحل أكل هذه السلام كما تعود عود النبعة السفن الذي يعمل السفن، تنقصها يضربها شوي شوي حتى تسقط. إن أخذه أليم شديد فيه الألم وفيه الشدة. ذلك لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك الذي ذكرناه وبيناه، هذا وعيد وتهديد وتخويف لمن عذاب لمن خاف عذاب الآخرة. ذلك اليوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ولذلك ما في شيء يخوف مثل يوم القيامة، لا يخوف مثل يوم القيامة، يوما يجعل الولدان شيبا، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، يوم يفر المرء من أخيه، يوم مقداره 50,000 سنة، يوم لا تسمع إلا همسا. فما في شيء يخوف مثل يوم القيامة. ولذلك قال تعالى اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لذلك هذا اليوم ينبغي لكل واحد أن يستعد له، ولا عدة له إلا بالتقى. إنسان يفعل ما أمر به وينتهي عما أمر عما نهي عنه، وتكون أعماله مبنية على العلم، لأن أكثر ما يضر الأمة المسلمة الآن الجهل بفروض العين. قال العلماء الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح في جهل فروض العين. والعبادات أحبتي لها مواصفات معينة مطلوبة شرعا، والذي يأتي بالعبادة على غير المواصفات المطلوبة منها يكون أجره ناقصا أو معدوما. فلا بد لكل مسلم أن يعرف مواصفات كل عبادة يريد أن يعملها حتى يأخذ أجرها كاملا. ضروري من أن نتعلم كيف نؤدي العبادات. الماء الذي يتوضأ به ويغتسل به ماء له مواصفات معينة، لا بد أن يكون ماء مطلق، ماء إذا خالطه اللحم أو خالطه الورد أو خالطته الفواكه ما يتوضأ به، لا بد أن يكون ماء مطلق بلا قيد، ما هو ماء ورد ولا هو ماء يعني مخلوط بغيره. الصلاة لا بد أن تكون على المواصفات المطلوبة. الزكاة لا بد المال الذي يزكى أن يكون فيه مواصفات معينة. الشخص الذي تعطى له الزكاة لا بد أن تكون فيه مواصفات معينة. الصوم لا بد أن يكون على مواصفات معينة. الحج وإلا ما يقبل أو يكون الأجر ناقص. إذن لا بد أن نعطي وقتا لديننا، لا بد اليوم وبكرة وبكرة، بعدين ينتهي العمر يجر الإنسان للقبر يحاسب، يقول آه ليتني أعود للدنيا. نحن الآن في الدنيا، لا بد أن نعلم مواصفات العبادة. وهذه الدنيا وراها وراها وراها آخرة، الموت بعدها بعث، وبعدين البعث بعده ما فيه إلا حسنات وسيئات، بعدين مسافة مشكلة الزاد من الآن. فينبغي لنا الحقيقة أن نستعد وأن نعطي وقتا لهذا الدين، ونعطي وقتا لكتاب ربنا. هذا الكتاب نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. أفلم يدبروا القول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فلا بد أن نقرأ هذا القرآن ونمتثل الأوامر ونجتنب النواهي ونتأدب بالآداب ونتخلق بالأخلاق، فالله تعالى يرفعنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى ويدمر أعداءنا. وهذا منصوص في الكتاب وفي السنة. وربنا كريم، والذي يعطي وقته لربه لن يضيعه، الذي يبذل لله لن يضيعه الله، يبارك له في ماله في عمره في ولده، ويعطيه سؤله ويدفع عنه ما يكره، ويقول ولينصرن الله من ينصره، ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. فلنعطي من أوقاتنا وأموالنا وأعمارنا وجاهنا وما نملك لديننا ولأمتنا. كل واحد منا يقتطع جزء من ماله ومن وقته ومن جاهه ومن نفسه لدينه ولأمته، ولا يكون الدين تحت المال والنفس، لا بد أن يكون الدين مع المال والنفس أو فوقه، لا نجعل الدين تحت المال والنفس. والله يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. ما تجدون